الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على البيعة الثانية في ليلة العقبة الثالثة، بدأت الحديث عن بيعة العقبة البيعة الثانية في الليلة الثالثة من ليالي العقبة الثلاث التي توالت في ثلاثة أعوام. العام الأول إيمان بلا بيعة لستة من الميامين، العام الثاني إيمان وبيعة بأصول الإسلام والأخلاق لاثني عشر رجلا من الميامين، عشرة من الخزرج واثنان من الأوس، والليلة الثالثة 73 إماما من أئمة الدنيا مع امرأتين من النساء، 73 رجلا وامرأتان، هما نسيبة بنت كعب المازنية النجارية الخزرجية المازنية الخارجية الخزرجية وأم منيع رضي الله عنهما، كلتاهما خزرجية. وذكرت الليلة الفائتة أنهم حضروا من المدينة إلى مكة في ركب كبير فيه خليط من المسلمين والمشركين، مختلطين المسلمين مع المشركين، المسلمين مختلطون مع المشركين في رحلتهم إلى المدينة إلى مكة، وكانوا عدد كبير طبعا لا شك ولا ريب. لكن كان المسلمون يكتمون أنهم سيعاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه، ورسى الأمر على اثنين من هؤلاء 73 أن يكونوا الوسطاء الأولون، أن يكونوا الوسطاء الأولين لمقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ موعد معه لموعد الاجتماع ومكانه، لتحديد موعد الاجتماع اختاروا رجلين منهما، هما البراء بن معرور سيد بني سلمة وكعب بن مالك شاعر الأنصار أحد عظماء بني سلمة وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، هذا الرجلان. واتفقوا على أن يذهب هذان الرجلان قبل الحج، يعني عندما يصلوا مكة يكون همهم أن يجتمع هذان الرجلان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتفقان معه على موعد الاجتماع ومكانه لجميع المسلمين 73 والمرأتين، المرأتين تحضر معهم أيضا، تحضر معهم البيع. لكنهم قبل الذهاب كان أقرب الناس إليهم أبو جابر بن عبد الله، كان أقرب الناس إليهم عبد الله بن حرام السلمي رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله الصحابي الجليل المشهور، وكان مشرك، وكان يكتمان الأمر عن كل المشركين. لكن لما تهيأ الشيخان الكبيران البراء بن معرور وكعب بن مالك للتوجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللقاء به، حدث أبا جابر عبد الله بن حرام وقال له: يا أبا جابر، إنك شريف من أشرافنا وسيد من سادتنا من سادات بني سلمة، وإنا نربأ بك أن تكون غدا حطاما لجهنم، حطبا لنار جهنم، فآمن بالله ورسوله لتسعد في الدنيا والآخرة. ففي الحال شهد شهادة الحق، بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فصار الاثنان ثلاثة، صار دراء بن معرور وكعب بن مالك وعبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهم أجمعين، وتسللوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به. وطبعا لما ذهب إليه، لقي رجلا وسألاه عن النبي محمد، قال هل تعرفان العباس؟ قال نعرف العباس، نعرف العباس لكن ما نعرف النبي. وكان يعرفان العباس لأن العباس رضي الله عنه كان كثير التجارة والتنقل بين يثرب وبين مكة، أهل مكة يعرفونه لأنه أبوه عبد المطلب، وأمه سلمة بنت عمرو الخزرجي، أم العباس سلمة بنت عمرو الخزرجي، لأن ولد عبد المطلب، وعبد المطلب أم سلمة بنت عمرو الخزرجية، عبد المطلب أم سلمة بنت عمرو الخزرجية، ما هو ده يعني جدته سلمة بنت عمرو، أم عبد المطلب سلمة بنت عمرو صب جدة العباس، العباس بن عبد المطلب. قال هل تعرفان؟ قال نعم، هو الرجل الجالس مع العباس. فدخل عليه، فلما أقبل عليه وصار قريبين منه، قال للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ يقول لعمه يا أبا الفضل هل تعرف هذين الرجلين؟ قال نعم، هذا البراء بن معروف سيد قومه، يا سيد بني سلمة، وهذا كعب بن مالك. عندما قال كعب بن مالك إنه الشاعر، ففرح بها مع كعب بن مالك فرحا عظيما، وقال لا أنسى هذه ما حييت، إن النبي يعرفني ويقول علي الشاعر، شد بأني شاعر، فلا أنسى ما قال. عندما قال الشاعر قلت نعم، قال نعم يا رسول الله. فتكلم وبين واتعدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث الأول من الليلة الوسطى من ليالي التشريق، أن يكون الاجتماع، زمن الاجتماع عند ثلث الليل الأول، يعني بعد نصف الليل مباشرة، طبعا ما كان عندهم ساعات يحددون بها ساعات الليل، ولكن يعرفون بالنجوم والأفلاك وبالمظاهر، يعرفون أذكر طبيعتهم، يعني كانوا يعرفون الوقت بأنفسهم من غير ساعات أكثر من معرفتنا نحن له بالساعات. حددوا المسافات بآيات القرآن، حددوا المسافة من المحل وأنا أقرأ فيها 40 آية يقول أو 50 آية، الوقت بين السحور وبين الأذان يقول 40 أو 50 أو 60 آية، يعرفون بالآية، دائما يتلون كتاب الله. فاتعدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا معه في الشعب المجاور للعقبة، في الشعب، شعب العقبة، في ثلث الليل الأول من أوسط ليالي التشريق. ليلة التشريق ثلاث، ليلة 11 من ذي الحجة، وليلة 12 من ذي الحجة، وليلة 13 من ذي الحجة. وطبعا لسه ما خرجوا من مكة، والمشركين لا يدرون، اللي معهم من المشركين من الأوس لا يعرفون، ولكن السمين عندهم خبر. فلما اتعدوا مع رسول هذا الموعد وجاء وقت الحج خرجوا إلى منى فمزدلفة، فعرف أن الأوس والخزرج من الناس اللي يقول الله فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني الناس اللي ما هم قريش، لأن قريش كانوا يسمون أنفسهم الحمص ولا يخرجون من الحرم أبدا، حجهم ينتهي بمزدلفة، ما يخرجون إلى عرفة. يقول خرجنا إلى الحج، يعني من مكة إلى الحج، وقفنا المواقف ورجعنا، ولما انتهينا من الحج وجاء الموعد مع رسول الله، خرجنا نتسلل تسلل القطى مستخفين، نتسلل تسلل القطى، القطى تعرف الطير اللي يمشي هدهد هدهد وهو يمشي، يعني كل واحد لحاله، خرجنا نتسلل تسلل القطى مستخفين حتى جئنا للمكان اللي حددناه مع رسول الله في الموعد الذي حددناه مع رسول الله وجلسنا النبي ما لقيناه موجود ولا هو ولا عباس. عندما اجتمعنا وإذا طلعت رسول الله ستقبل عليهم ومعه العباس بن عبد المطلب فاجتمعوا وكان أول من تكلم هو العباس بن عبد المطلب قبل النبي ما يتكلم وقبل ما يتكلم أحد من الأوس والخزرج وطبعا كانوا اللي قلت لكم كان العدد الأكبر من الخزرج والقليل من الأوس فتكلم العباس وقال يا معشر الخزرج إنكم أتيتم لتأخذوا محمدا منا وعارف إن هذه مقدمة الرحلة الكبرى إلى المدينة جئتم لتأخذوا محمدا فإن كنتم ومحمد في عزة ومنعة في قومه منا نحن أهله نحيط به كما يحيط السوار بالمعصم ما يستطيع أحد يصل إليه ونحن أحياء كما قال أخوه أبو طالب ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم ونهض الرواية تحت ذات الصلاصل فإن كنتم ستمنعونه وتحفظونه ويكون عندكم في عز ومنعة فمرحبا لا مانع عندنا وإن كنتم تريدون إذا خرجتم به أنكم في المستقبل تخذلونه وتسلمونه فلا تأخذوه فدعوه عندنا فهو في منعة وعزة من قومه في أهله من أهله وعشيرته فلما انتهى العباس من كلامه قام البراء بن معرور رضي الله عنه تو مسلم جديد يعني من أهل السنة الثالثة في الإسلام من الرحلة المباركة وكان شريف بني سلمة كما قلت فتكلم العباس وقال يا رسول الله قم واشترط لربك ونفسك ما تريد الشرط اللي تريده أمليه علينا اللي تريده قولوا لنا لربك ولنفسك ما أردت اللي تقولوا احنا مسلمين له فلما فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلى عليهم القرآن ورغب فيه ودعاهم إلى الله عز وجل فقام البراء بن معرور وقال والله يا نبي الله لنمنعك مما نمنع منه أزورنا يعني ملابسنا الداخلية اللي ما يطلع عليها أحد ونحيط بها نحافظ عليها نحن نحفظه يعني أشد من حفظنا لأعراضنا ودمائنا نحافظ عليك ونمنعك ممن يريدك بأذى أشد مما نحافظ على نسائنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا فامدد يمينك لأبايعك امدد يمينك لأبايعك هذا البراء بن معرور يتكلم في أثناء كلام البراء بن معرور وهو يتكلم وما أدري كيف هذا طبعا إنما قام في الحال أبو الهيثم بن التيهان وتكلم فسكت البراء بن معرور مد به حتى لو واحد بدأ يدخل عليك في الكلام المؤدب يسكت بس يقول بعض العلماء لنا مرة يقول لي واحد هنا الشيخ صالح الفضيل تونس الله يغفر له يقول أنا إني بعض السلف كان يتكلم الإنسان بالحديث أمامه وهو يحفظه قبل أن تلده أمه ولا يتكلم كأنه ما سمعه يعني كأن الشيخ ما سمع الحديث قط ولكن إذا بدأ يتكلم هذا يسكت حتى ينتهي المحدث من كلامه مع أنه يحفظ هذا الحديث قبل اللي بيتكلم ده ما تلده أمه وأن يعرف هذا الحديث يقول أنا أحفظه قبل أمه ما تلده لكن أبو الهيثم تكل قال النبي الله أترى إذا ذهبت معنا وحميناك معنى كلام وأظهرك الله هل تعود وترجع إلى بلدك وتتركنا وتداعنا وإن بيننا وبين رجال حبالا يعني اليهود وإنا لقاطعوها إحنا خلاص ما دمنا بايعناك لن نكون مع عدو لك بحال من الأحوال لن نكون مع عدو لك نحن نقطع الحبال اللي بيننا وبين اليهود والعهود والمواثيق اللي بيننا وبين نقطعها فهل ترى يعني تظن أنك إذا أظهرك الله أن ترجع إلى بلدك وقومك وتتركنا فتبسم رسول الله تبسم النبي عليه السلام لما سمع كلام أبي الهيثم تبسم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم المحيا محياكم والممات مماتكم أنا منكم وأنتم مني أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم فمد يده يد البراء بن معرور وبايع النبي محمد هذه البيعة على الموت وعلى حفظه وصيانته والدفاع عنه وأن يفدوه بأنفسهم وأعراضهم وأموالهم ودمائهم وبايعه 73 رجلا والمرأتان ولما انتهت البيعة ألهم الله نبيه وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل أنبياء الله وأولى خلق الله بالله عز وجل أن يتأسى بأخيه كليم الله موسى بن عمران أحد أولي العزم من المرسلين ما هو ربنا يقول ولقد أخذ الله لما عمل معاهدة عن عهد على بني إسرائيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا يعني أمرنا موسى أن يختار من قومه من الأصباط 12 قبيلة من الأصباط أن يختار 12 نقيبا فألهم الله رسوله أن يطلب من المسلمين المبايعين أن يخرجوا منهم 12 نقيبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم طبعا كلمة نقيب أصل من التنجيب والبحث والتحري والملاحظة والتعريف وفيها نوع من الرياسة والإشراف العلماء يقولوا النقيب أكبر من العريف حتى في عصرنا هذا في العسكرية الرقيب طبعا غير والعريف غير أن الرقيب غير النقيب غير والعريف غير الحقيقة النقيب في عصرنا يحطوه في سلم الضباط ولا والعريف يحطوه سلم الأفراد الجنود سلم الجنود فاختاروا منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم بما فيهم معنى الحقيقة أن أشبههم بأن يكونوا أمراء لسراياهم بمعنى لأقرب الأفراد إليهم الناس المجتمعين معهم في أقرب عمود النسب اللي كأنهم أهل بيت أو أهل فخذ متظاهرين من قبيلة أو أهل بطن من بطونهم يكون على كل واحد منهم نقيب مثل ما كان على أصباط بني إسرائيل 12 طبعا أنا أقول مدام 73 ومرأتين يصيروا 12 نقيب يصير الواحد منهم 6 يكون اللي تحت يشربوا حوالي 6 أو 6 وشوية لأن بتضرب 6 في 12 تطلع 72 وهم 73 ومرأتين يعني يصير النقيب كأنه يشرف ما بين 6 والسبعة ما بين 6 أو 7 من الرجال ومن أهله يشرف على أمورهم ويطلع على أمورهم وهم يعلمونه بما يحتاجون وهو يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجتهم هذا عملية النقيب عملية الأخير يكون كأنه شريف قومه وكأنه أمير قومه كأنه أمير القوم كأنه أمير القوم كأنه أمير قومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم، يعني يعرفون اللي عندهم حاجتهم، الجاهل يعلمونه والجائع يطعمونه والعريان يكسونه وصاحب الحاجة يقضون له حاجته. ما هي أما يعني ما هو نوع من التحكم والتسلط أو نوع من التجسس والتحسس، إنما من التجسس لأن التحسس يقولوا في الخير دائما في الخير، إنما المراد منهم أن يكونوا على قومهم يعرفون أحوالهم وأمورهم، وإذا طلبوا هذا اللي يجيبهم النقيب يجيب جماعته، إذا احتاج لهم في أمر من الأمور كحرب من الحروب اللي يتولى الإخبار النقيب يتولى إخبار قومي. فقال على السماء أخرجوا إلي 12 نقيبا منكم يكونون على قومي مما فيه. فاختاروا 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس، 9 من الخزرج و3 من الأوس. طبعا العلماء يعني ما شفت أنا نص محدد يعتبر نص صريح صحيح بأسماء النقباء الاثني عشر، لكن حفظت من الأخبار الصحيحة اللي جاءت به الأحاديث، لأنه كان يحدث بنفسه كان في البخاري ومسلم مثل جابر بن عبد الله يقول أنا حضرت ليلة العقبة، حضر العقبة لكن ما كان نقيب، جابر ما كان نقيب، إنما شهدت العقبة مع أبي وخالاي أبناء عمرو بن الجموح الأعرجي اللي كان ساكن بني سلمة، ولما جاء النبي يخرج لأحد عليه السلام وكان عياله حضروا بدر، ومعاذ ولده ولد عمرو بن الجموح أحد الذين قتلوا أبا جهل مع معاذ ومعوذ بن عفراء، معاذ بن عمرو بن الجموح هذا خال جابر بن عبد الله، خال جابر بن عبد الله ومعوذ خال جابر بن عبد الله، وعمر بن الجموح جد جابر بن عبد الله أبو أم ولد أم زوجة عبد الله بن حرب رضي الله عنه. لكن كعب بن مالك من النقباء، وعبادة بن الصامت من النقباء، يقول إني من النقباء ليلة العقبة، إني من النقباء ليلة العقبة. بهذا عرفنا ان عبادة بن صبت كان نقيب، لانه جاء التصريح بكونه نقيبا في صحيح البخاري وفي الاحاديث الصحيحة الثابتة انه كان من النقيب كان نقيب، وهو من بني عوف، طبعا من بني عمرو بن عوف اللي كان يسكنون في قباء، من الخزر، وكعب مالك من الخزر، وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر اللي توه مسلم ليلتها توه مسلم صار من النقباء، هو أسلم ليلتها وصار من النقباء ليلتها، اختاره قومه من النقباء. واختار منهم أيضا أسعد بن زرارة، واختار منهم أيضا سعد بن الربيع، واختار منهم أيضا عبد الله بن رواحة الشاعر الحبيب الصحابي الجليل رضي الله عنه الشهيد يوم مؤته، أحد الشهداء الأمراء الثلاثة يوم موته. هذول من النقباء اللي نعدت 6، وستة ما احنا ما نبلغيهم، والأمر في ذلك سهل، إنما هم اختاروا لرسول الله، يعني هم رشحوا النبي عين، هم رشحوا الاثناشر والنبي عين الاثناشر، هم عليهم الترشيح والنبي عليه التعيين عين، فعين رسول الله كما ربنا يقول في القرآن ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا، يقول الرب وبعثنا، مع ان اللي اختارهم موسى، لان الله امر موسى باختيارهم باختيار نقباء ليكونوا رؤساء على قومهم مشرفين عليهم منقبين عن امورهم، فاختار النقباء. وبعد ما اختار النقباء وتمت البيعة، يقول كعب بن مالك في الحديث الصحيح، كعب بن مالك في هذا الحديث الصحيح، فلما تمت البيعة صرخ الشيطان، صرخ الشيطان بأنفذ صوت سمعته، يعني ما أعلم أني سمعت في حياتي صوت أعلى من صوت الشيطان على رأس العقبة بعدما تمت البيعة. بمجرد ما تمت البيعة بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرخ الشيطان على رأس العقبة يقول لك كعب بأنفذ صوت، يعني بأعلى صوت سمعته. ما صار في الشعب يصرخ في الشعب، صار في رأس العقبة عشان يسمعه البعيد والقريب. يقول: يا معشر قريش، هل لكم في مذمم والصباه؟ فقد اجتمعوا على حربكم. يخطب مع عدو الله الملعون، يخطب بأعلى صوت على على على على في رأس العقبة، ويقول: يا معشر قريش، هل لكم في يا أهل الجباجب، يا أهل الجباجب، يا أهل الجباجب، يعني المنازل، منازل منى، يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم وصف؟ يقول: على أفضل خلق الله وأحمد خلق الله لله وأكرم خلق الله لله، الذي سماه الله محمدا، ولم يعرف العرب أندر من النادر أن يسموا في العرب محمدا. يعني لما كانوا يعدون محمد في العرب 2 أو 3 لا يكاد يوجد، ولكنه محمد المحمود اللي جاء في الإنجيل، إنجيل بالنبي غيره، الفارق ليطس، يعني المحمود الحمد الكثير، يسميه المحمود الفارق ليطس أو الفارق ليط، يعني أو المنحمنة، هذه في كتب النصارى، في كتب النصارى، يعني سأكون، يقول عيسى: سأكون فيكم حتى يأتي المنحمنة، يعني أنا ستبقى شريعتي غير منسوخة حتى يأتي محمد فينسخها، حتى يأتي فينسخ شريعتي، سأكون فيكم حتى يأتي المنحمنة. ومعنى المنحمنة المحمود بالآرامية أو بالفاوة أو بالعبرية أو بالسريانية، المحمود الحمد الكثير. الشيطان كانوا أهل قريش يسمونه، ما يقولوا محمد، يقولوا مذمم، من البغض للنبي محمد يعكسون كلمة محمد، ما هو الحمد ضد الذم، الحمد ضد الذم، فهو المحمود الحمد الكثير صلوات الله وسلامه عليه، فيسموه مذمم. والصباه يعني الذين أسلموا معه، اللي هم الأنصار يسمونهم صباه، يعني خرجوا من دينكم إلى دين محمد. الصابئ الذي ينتقل من دينه إلى دين آخر، الصابئ المنتقل من دينه إلى دين آخر، فكانوا يسمون النبي المذمم ويسمون المسلمين الصباه. فينادي بأعلى صوته: يا أهل الجباج، بأنف الصوت وأعلى على رأس العقبة: يا أهل الجباج، هل لكم في محمد والصباه؟ فقد اجتمعوا على حربكم. طبعا النداء الشيطاني هذا ما كان أذن في الحجاج المشركين إلا ودخله من قريش، وطبعا المعنيين اللي الخطاب موجه لهم قريش، ما هو موجه للمشركين الآخرين من العرب، إنما لقريش الوحدة. يا أهل الجباج، هل لكم في مذمم والصباه؟ فقد اجتمعوا لحربكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع يا عدو، في معنى كلامي، اسمع يا عدو، والله لأفرغن لك. ثم قال أصحابي: هذا أزيد، هذا أزب العقبة، اسم الشيطان اللي المتولي بتضليل أهل أخ اسمه أزب، وأبوه اسمه أزيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا أزب بن أزيب، والله يا عدو الله لأفرغن لك. ثم قال أصحابي: ارجعوا إلى منازلكم. بعد ما تمت البيعة ارجعوا إلى منازل. فقام العباس بن عبادة بن نضلة، العباس بن عبادة بن نضلة، وقال: يا نبي الله، الآن والله لئن شئت لنميلن غدا على أهل منن بأسيافنا، إني نقتلهم ما نقتلهم مقتل ما شافوا مثله، إذا أمرتنا الليل الآن بأن نهجم عليهم صباحا لهجمنا عليه، على كل أهل المنزل، كل اللي موجودين في منى إحنا عليهم. فقال رسول الله: لم نؤمر بالقتال، ولكن ارجعوا إلى منازلكم. فرجعنا، يقول كعب بن مالك، فرجعنا إلى منازلنا، محلتهم من منى، رجعنا إلى منازلنا ونمنا حتى أصبحنا، رجعنا إلى منازلنا ونمنا حتى أصبحنا. فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش، يعني عظماء قريش وكبارهم ووجهاؤهم، ما درينا إلا هو مقبل علينا يوم طلعت الشمس، جايين علينا بقضهم وقضيدهم، ووقفوا علينا. قالوا يا معشر الخزرج، يقول وكان قريش وغيرهم يسمون أهل هذا الحي أهل يثرب الخزرج، سواء كانوا أوسن أو خزرج، يعني كان اسم الخزرج يغلب على اسم الأوس، حتى الأوس كانوا يسمون خزرج. كثير منهم لما تقرأ في عمود نسب واحد من من من من الأوس تلاقي من أبائه الخزرج ابن مالك ابن كذا ابن كذا ابن كذا ابن أوس ابن أوس، يعني كان كلمة خزرج يسمي بها الكثيرون من الخزرج والأوس، يسمون أبنائهم أوس أو يسمون أبنائهم خزرج، لكن عمود النسب النهائي هو اللي يحدد هل هذا من الأوس ولا من الخزرج. وأمهم جميعا قيلة، بنو قيلة كلهم بنو قيلة. فلما وقفوا طبعا سمعوا اللي دعاهم إلى هذا، عرفوا الشيطان إنهم إن الأنصار أهل المدينة اجتمعوا على حربكم مع رسول مع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول إحنا لو سكتنا، يقول وينهض الكفار المشركون الذين معنا، وهم في منازل واحدة، كلهم في منازل واحدة. فنهض المشركون من بيننا وحلفوا بالله أنه ما كان من ذلك شيء، ولا علمنا بشيء من هذا الذي تقوله، لا اجتمعنا بأحد ولا تبايعنا مع أحد ولا عقدنا معركة مع بيعة مع أحد. يقول كعب وصدقوا ما علموا من ذلك بشيء، يعني الصحابة ما كذبوا الأنصار وقالوا إحنا كنا ما تكلموا، اللي تكلم المشركون من غير إيحاء، من غير ما يقول لهم تكلموا عنا أنتم اللي ما شفتم ولا حضرتم شيء، لكن هم بدأوا يتكلمون المشركون يتكلمون، قالوا والله ما علمنا لما تقول شيئا وما شهدناه وما علمناه. يقول كعب وصدق لا ما علم ولا شيء. يقول كعب بن مالك وكان فيهم الحارث أو الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي، شاب من قريش من بني مخزوم، ثياب جميلة. يقول كان فيهم في العظماء قريش اللي جاهم في الصباح، كان فيهم الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي، وكان عليه نعلان جديدان. أنا حبيت أتكلم، يقول كعب أنا ودي أتكلم، ما هو تكلم المشركون، خليني أتكلم وأشترك مع القوم في الكلام. فقلت لأبي جابر لعبد الله بن حرام، يا أبا جابر لماذا لا تتخذ لك نعلين جديدين مثل هذين النعلين الجديدين الذي ألبسهما الفتى من قريش؟ هذا الفتى من قريش عليه نعلين جديدين، وأنت شريف من شرف من إشرافنا، وسيد ما يكون عندك نعلين جديدين مثل هذا؟ يقول أنا بس أتكلم، يعني ما له هدف معين إلا اشتراك في الكلام. فلما قلت يا أبا جابر على عبد الله بن حرام أحد النقباء اللي صار، يا أبا جابر ألا تتخذ لك نعلين جديدين مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ يقول فنظر إلي الحارث بن هشام وخلع نعليه وقال والله لتنتعلنهما، والله لتلبسنها، هي مني لك، هدية مني لك. يقول فنظر إلي أبو جابر وقال أحفظت الفتى يا غل يا يا يا كعب، يعني ليش تأذيها الأذى ده؟ يقول له أبو جابر ليش تخليه يخلعنا عليه، يتكلم عليها الكلام قال لي يخلعنا عليه، أحفظته يعني أغضبته وأزعلته. قال والله ما أعطيهما، والله لأنه لفأل حسن، وإن صدق الفأل لأسلبنه، أنا بقتله وأخذ سلبه في معركة من المعارك القادمة، ما دام الله جاب لنا عليه الآن بعجيب لبقية اللي عنده في المستقبل. وانصرفوا إلى رحالهم. ولما كان يعني طلع النهار بدأوا يرجعون إلى المدينة، يرجع هذا الركب الميامين 73 وصاروا أكثر الحين، وأسلم من هؤلاء ورجعوا إلى المدينة ينشرون الإسلام. وبمجرد ما خرجوا وهم في الطريق بدأ المسلمون من المدينة يهاجرون إلى من مكة، يهاجرون إلى بدأت الهجرة، بدأت أوائل الهجرة بعد هذه البيعة، في نفس هذه السنة تمت الهجرة كلها، وبدأ الخبر ينطلق حتى يصل إلى اللي في الحبشة من المهاجرين، وبدأوا يرجعون إلى المدينة من الحبشة إلى دار الهجرة في المدينة إلى يثرب بيجون فيها. من بدت مكة ترمي عليها بأفلاذ كبدها من المسلمين، وبدأ اللي في الحبشة وكل مسلم يؤمن بالله ورسوله في أي مكان من الأرض ذاك يجي على المدينة. والنبي يقول لهم أني أريت دار هجرتكم، مو في المكة، أريت دار هجرتكم ذات نخيل. فذهب أول وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. يقول لما أنا شفت في المنام أني هاجرت إلى أرض ذات نخيل، وأول ما خطر على بالي إنها هجر، إنها بدأ على بالي أنها هجر. فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، لأنها اللي فيها اليمامة وهجر هم بلاد النخيل، يعني يكثر النخيل في أرض اليمامة، ويكثر النخيل طبعا هجر معروفة، حتى صار يضرب بها المثل، فيقال لإنسان يورد بضاعة في بلد هي مشهورة فيها البضاعة هذه وكثيرة فيها جدا، يقول كمبضع تمر إلى هجر، كمبضع تمر يودي تمر بضاعة إلى هجر، هجر مليانة تمر ما تحتاج تمر أحد من خارجها. فلما رأى النبي أرضا ذات نخيل وأنه أمر بالهجرة إليها، يقول ذهب أول وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. طبعا بعض الناس في عصرنا، ما هو عصرنا يعني 20 سنة أو 30 أو 40 50، من حوالي 100 سنة أو حولها أو أكثر، من علماء هذه البلاد وكانوا من صالحيهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، قالوا الحمد لله لم يذهب وهل النبي سدى. صحيح ما هاجر إلى بلادنا، لكن وهل ما ضاع، وهل إلى اليمامة أو هجر ما ضاع، فقد انتشر الإسلام في اليمامة وهجر، وسيبقى في أرض اليمامة إلى أن يرث الله، إلى أن ينزل المسيح الدجال، إلى أن يأتي المسيح الدجال، فيكون من أهل اليمامة من هم أشد الناس على المسيح الدجال، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال لازلت أحب تميما لثلاث. جاء الصدقات بني تميم إلى النبي قال هذه صدقات قوم، وفيه ما بنت واحدة، جاء واحدة من تميم أخذت سبية فقال اعتقي فإنها من من من من ذرية إسماعيل أو كما خلص عزيز. وقال هم أشد أمتي على الدجال. وطبعا الله سبحانه تمنى في هذه الأعصر الأخيرة على أهل هذه على بلاد اليمامة، فأخرج منها رجلا صالحا ملأ الله قلبه بمعرفة الحق، بمعرفة الحق ونور الإيمان وحقائق الدين والبعد عن الخرافات وزيف المقالات، وهو الشيخ محمد عبد الوهاب، فأعاد للدين شبابه ومده، كأنك في عصر الصحابة في أول وقت طبعا، كان في كأنه في عصر الصحابة. وأنا والواقع عندما جيت دريد عام 75 هجرية كنت أكتب لناس في مصر وغيرها أقول لهم اللي يحب يشوف أصحاب النبي قبل ما يروحون يجي يمشي في شوارع بريد، أقول لهم أكتب لهم أقول لهم تعالوا عشان تشوفوا الناس اللي مثل الصحابة، لا يخطر على بالك أن ترى معصية، ولا يخطر على بالك أن تقع على سيئة، ولا يخطر على بالك أن تقع على خرافة، ولا يخطر على بالك أن تقع على شيء يخالف دين الإسلام مخالفة. هناك طبعا يعني أشياء بسيطة كان يرتكبها بعض الناس فيها بعض المخالفات، يعني أنا أضرب مثلا، أنا لما جئت عندهم كانوا يوم العيد الأضحى الواحد منهم قد يضحي 10 ضحايا أو 15 ضحية، أو يذبح ناقة يوم العيد عيد الأضحى، أو يذبح ناقتين للموتى ولا يضحي عن نفسه. طبعا هذه من الملاحظات اللي أنا لاحظتها، والحمد لله أزيلت في وقت ما طال الأمد، يتكلم وغيرنا يتكلم من العلماء وصار كل بيت يضحي عن نفسه. ثم نقول لهم ان الاضحية عن الحي قبل الميت، الميت ان وصى يضحي عنه لوصيته، ولا يسقط ذلك الضحية عن الحي. اللي يجد سعة فعليه أن يضحي، سنة مؤكدة أو شبه واجبة من الواجبات، وهي أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله في يوم الأضحى، والحمد أزيلت هذه. كما كان أيضا هناك شبه عقيدة لبعض الناس أن أي امرأة تلبس ثوب أبيض تشبهت بالرجال وهي عاصية. كان يعني أشياء طفيفة ما تعتبر في العقائد، ما هي في العقائد ولا في أصول الدين، يعني قلائل تعدها على أصابع يدك، إلا أن أنكرتها أشياء على أصابع اليد، ولكن وحدي كلها أزيلت. يعني مثل الثوب الأبيض، ذكرت الواحد من شيخ لما قال لي أعوذ بالله المرأة تلبس ثوب أبيض كأنها رجل، قلت لي يا شيخ اقرأ الزاد، الزاد من أصغر كتب الحنابلة اللي يحفظونه للعيال الصغار، أول ما يبدون يقرون فيق يقرنهم الزاد. اقرأ الكلام، عندما تعتد المرأة اللي مات زوجها يقول ولها أن تلبس أبيض إبليس ولو أبيض، في نص الزاد اللي يقروه الصغار والكبار في لجن وغيرها. فهذا نص على أن المرأة ما يتشبه ما بالبياض والسواد والحمار والصفار. الرجل صحيح ممنوع من أن يلبس ثوبا أحمر قارئا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يلبس ثوبا أحمر قارئا، إنما لبس أهل الشرك، والمرأة لها أن تلبسه، لكن المرأة تلبس أبيض بشرط أن تكون لبستها ليست كلبسة الرجل، يعني ما تفصل الثوب على تفصيل ثياب الرجال، ولا تمشي مشية الرجال، ولا تنتعل كنعل الرجال، ولا تمسك مضعض يدها تعمل كالرجال، ولا تلبس عمامك عمامة الرجال. هذا اللي التشبه ده. كما أن الرجل لا يحل له بحال من الأحوال أن يتشبه بالنساء في لباسهن أو مشيتهن أو حركتهن أو حتى حديثهن أو كلامهن، هذا غير. يعني الحقيقة أن الشيخ محمد عليه رحمه الله جدد شباب الدين ومعالمه، وطبعا هذه البلاد كلها من البحر إلى البحر، طبعا إحنا ما بنقولها مجاملة لأحد، احنا نقول ان كل الشيبان اللي فيكم يعرفون اللي اقوله ده، كل الشيبان اللي لهم على 50 أو 60 سنة يعرفون ان قبل الملك عبد العزيز ما يفخذ هذه البلاد، كما قلت البارحة، كان الداخل مفقود والطالع مولود، يعني كان اللي يجي يجيب كفنه معه، واذا سألته ليش اشتريت كفنك من الشام او مصر او الهند او العراق او اي بلد، يقول عشان ازمزمه. عم وش معنى الزمزم؟ يقول غسله من زمزم عشان اذا مت يدفنوني فيه. لكن هو الحقيقة ان كان يؤخذ ما بين جدة ومكة وينبع ويؤخذ في الطريق، يجلس البادية على الطرقات ويحصدون الحجاجة حصدا، ان جاء 100 ما يرجع الى 10 أو 15. ولما اقيمت شريعة الله، لما قامها الملك غفر الله له ورحمه، لما قامها كيف الان احنا للان مع فساد الناس وخراب الذمم ودخول ما هب ودب، لازلنا نعتبر أحسن الناس أمنا الآن، يعني مع العجر والبجر مع الحالة اللي احنا فيه نعتبر أمثل الأمم أمنا وإيمانا، مع لأن لله الحمد لا تزال عصا الشرع قائمة، لا تزال عصا الشرع قائمة. المحكمة موجودة شرعية، المحكمة الشرعية موجودة، ولا يدخل فيها إلى قضاة مسلمون علماء من الشريعة في الأصل، الشريعة في الأصل يكون هذا من أكبر نعم الله عز وجل. المهم يقول هذا العالم لم يذهب وهل النبي سدى، فقد أوجد الله في اليمامة من جدد شباب الدين عندما يسر الله لها الشيخ محمد رحمه الله، فجدد معالم الدين وأعاد للدين مجده وأبعد عنه الخرافة والأقاويل الرديئة والأباطيل، وهذا حق لا شك فيه ولا ريب. ذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، وهجر أيضا، هجر أيضا هي البلد الثالث التي كما قلت البارحة عندما ارتد الناس بعد موت رسول الله ثبتت هجر على الإيمان، وفيها جواثة، جواثة القرية اللي كانت أكبر قرى هجر، سمونها هجر وسمونها البحرين، سمونها البحرين، كل الجيل ده كان يسمى البحرين، من الحسن الرايح كان يسمى البحرين ويسمى بلاد هجر. والنبي عليه السلام لما شاف الجنة في ليلة الإسراء ورأى جنة المأوى ورأى سدرة المنتهى، يقول وإذا ثمارها كأوراقها كأذان الفيلة وإذا ثمارها كقلال هجر، ثم بس هجر هذه ما هي هجر اللي هناك اللي هي فيها الجلال، هجر دي في المدينة كان في قرية ما هي بعيدة عن المدينة بينها وبينها كيلوات، وكان اسمها هجر، كان تصنع منها القلاع، تصنع منها القلاع. لكن المهم هجر صار فيها جواثة اللي ثبت أهلها على الإسلام كالجبال الثابتة الراسية في مكانها، فلم يرتد أحد منهم حتى يقول شاعرهم: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا. يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الثالث الشرقي كان ثلاثة اللي استمروا على الإسلام، لم يتشككوا ولم يترددوا في الثبات على الحق، على الحق وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأت الهجرة، بدأت الهجرة من مكة مصعب بن عمير وجماعات جماعات جماعات على اثنين على ثلاثة على اربعة على خمسة. وكم من اول من هاجر؟ ابو سلمة رضي الله عنه زوج ام سلمة، ونزل في قباء، وجت ام سلمة مهاجرة لحالها ما معها احد الا رجل من بني شيبة من بني عبد الدار، واللي صار رفيق لها في الطريق، وتقول: والله ما رأيت رفيقا أحسن من عثمان ابن شيبة هذا العبدري هذا، فإنه كان لما لقاني طلع بولد الحالي من مكة قال: إلى أين يا بنت العام؟ قلت: إلى زوجي في يثرب. قال: والله ما معك أحد؟ قالت: إلا الله وبني هذا. قال: والله ما أخليك. ثم صار يمشي، أنا أركب بعيد، فإذا جاء وقت القائل أو وقت الراحة جاء وبرك البعير وهم رطين ظهره، ثم يبتعد بعيد عند شجرة ويقعد حتى أنزل يعني أحياء نفسي، ثم أروح إلى مكان، وبعدين إذا جاء وقت الرواح ينادي: يا ابنة العم هل لك في الرحيل؟ ويرحل حتى جاء عند قرية بني عمرو بن عوف اللي هي قبة، وقال: يا بنت العم هذه دار زوجك، زوجك. ورجع من قبة أكرمها الله كما أكرم الكثير من نساء المسلمات بمثل هذا الرجل، وكان كافرا لكنه أسلم وصار من خيرة المسلمين إيمانا ودينا. بدأ المهاجرون يخرجون، عمر بن الخطاب ما طلع الحرب، طلع مع عدد، وقف وطلع لحاله وصرخ فيهم في الأول ونادى بأعلى صوته: يا محشر قريش، من أراد أن ترمله أن ترمل كذا أو تذكره أمه أو ترمل زوجته فليأتيني وراء هذا الوادي. ولا أحد منهم قدر ينظر إلى عمر الخطاب، واجتمع عليه وجاءوا أمه. ولما جاءوا بدوا ينزلون في المدينة، كل واحد ينزل، حتى أمر الله نبيه بالهجرة فهاجر. وكان أول ما هاجر بدأ يرتب منازل المهاجرين والأنصار ويؤخي بينهما، وإن شاء الله إن كان لنا أجل في ليلة القابلة أكمل هذا للسؤال يجيب. هذا يسأل يقول: كم عدد المذاهب مع ذكر الاسم والنسب؟ أو النسب ماذا؟ أو النسب الظاهر يقول إن ذكر المذاهب طبعا صار عند الناس ويسمون نفسهم أهل السنة الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، وأهل الظاهر بيعتبرهم الناس أيضا من أهل السنة، أهل الظاهر وما عدا ذلك من يعتبرون أهل السنة. وطبعا كان موجود ناس يتبعون الأئمة الأولين مثل الأوزاعي في الشام، مثل فلان في العراق، مثل فلان في كذا، كانوا أمة طبعا متبعين، والليث بن سعد في مصر، الفهمي مولاهم في مصر، كانوا أئمة كثيرون. لكن مثل ما قال الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، يعني ما وجد أصحاب مثل أصحاب مالك ينشرون مذهبه، فكان مذهب مالك أكثر انتشارا في الجزيرة خصوصا في الحجاز وفي المدينة وحوالي وفي كل أفريقيا تقريبا يعتبرون، إلا النادي يكون شافعي أو حنفي في أطراف أفريقيا، والباقيين من الغرب كلهم مالكي. هذه ولما كان في الأندلس كان فيهم الأكثر مالكي وفيهم أحنافهم شافعية طبعا، والحنابلة كانوا قليلين. وأنا أذكر لما كنا في الأزهر كانوا إذا جاء واحد عشان يقول أنا حنبلي وقيدوني على مذهب الحنابلة يعطيه راتب الأستاذ، يعطوه الراتب اللي يعطى للمدرس عشان يرغبون في بقاء مذهب الحنابلة، لأن في وقتنا لم يكن في الكلية إلا شخصان من الحنابلة، يعني مثلا 1000 طالب فيهم 2 من الحنابلة، وكانت دعايتهم سيئة ضد الحنابلة، وكل مذهب يطعن على المذهب الآخر. ولا شك أن هذه المذاهب فيها الحق وفيها الباطل، سواء كان مذهب الشافعية، مذهب المالكية، مذهب الحنفية. يعني أنا أضرب مثل قريب تتعجب له، التورك، كون الإنسان يجلس في التشهد ويحط رجله اليسار يطلعها من تحت رجله اليمين، من تحت رجله اليمين وهو ناصب الرجل اليمنى ناصب القدم ومخلي أصابعه متجهة قبله هذا، ويحط إليته على الأرض، هذا يسمى التورك. المالكية عندهم التورك في كل تشهد، في كل صلاة يتشهد، في الثنائية كالصبح، والثلاثية التشهدين في الأول والثاني في المغرب، وفي العشاء والظهر والعصر يتورك في التشهد الأول والتشهد الثاني. وطبعا يقولوا احنا على السنة، والله أنا ما نداري عنهم، أنا أعرف السنة الصحيحة الثابتة اللي لا شك فيها ولا ريب، وفيها رواية البخاري ومسلم وغيرهما أن التورك يكون في التشهد الذي يعقبه السلام من الركعة الرابعة أو الثالثة، هذا في صحيح البخاري ومسلم. ويقول الراوي اللي في البخاري يعني لم يذكر في الأولى شيئا، يعني ما ورد ذكر عن تورك في التشهد الأول، هذا نص عنده. جماعة قالوا كل تشهد يعقبه السلام، هذا مذهب المالكية، التورك في التشهد الأول والثاني مطلقا، ثنائية ثلاثية رباعية، أي تشهد يجلس فيه لا بد أن يتورك، أو السنة على الأقل أن يتورك. الحنفية قالوا لا تورك لا في الثنائية لا في الأولى ولا في الثانية، مسألة واحدة. الحنفية يقول له لا تورك لا في التشهد الأول ولا في التشهد الثاني ولا في الثنائية ولا في الثلاثية ولا في الرباعية، يعني مذهبين متناقضين تماما. بس الحمد لله إن اختلفوا في هيئة لا في شرط ولا ركن من أركان الصلاة، اختلفهم في هيئة، يعني اللي يقول بالتورك لو لم يتورك صح صلاته، حتى لو كان يعتقد إن التورك مسنون لو ترك التورك صح صلاته، لأنه ما ترك شرطا ولا ركنا ولا فرضا، ترك هيئة من هيئات الصلاة. فالحنفية عندهم التورك ممنوع، والمالكية عندهم التورك في كل صلاة، والشافعية قالوا التورك في التشهد في كل تشهد يعقبه سلام. الشافعية قالوا التورك في كل تشهد يعقبه سلام، ومعنى ذلك انك لو بتصلي الصبح ركعتين تورك فيه لان بعده سلام، في الثلاثية او في الرباعية التشهد لو ما في تورك عند الشافعية، وانما وانما التورك في التشهد اللي يعقبه السلام، طبعا التشهد اللي يعقبه السلام فيه التورك. الحنابلة لهم رأيين، رأي مع الشافعية بأنهم يتوركون في كل تشهد يعقبه سلام، المالك الحنابلة لهم رأي بس ما هو مشهور، إنما رأي من آرائهم وقول من أقوالهم منسوب للإمام أحمد رحمه الله بن حنبل على أن التورك في كل تشهد يعقبه سلام، يقول كالشافعية. والرواية الثانية المشهورة عند الحنابلة إن لا يكون التورك إلا بعد الرباعية، بعد التشهد الثاني الأخير أو الثلاثية في المغرب، هذا الذي تورك. هذه مسألة واحدة اختلفوا فيها هؤلاء، هذا الاختلاف الحق مع مين؟ ما يكون الحق مع هذا ومع هذا ومع هذا، التناقضات. لكن أنا قلت لك الحمد لله كل الاختلاف هذا لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، يعني لو تورك أو ترك التورك ما يضره، لأن هذه ترجع إلى راحة المصلي على قدر طاقته من هيئات الصلاة، وهيئات الصلاة تركها لا يضر الصلاة. هذه بالنسبة للمذاهب. التكبيرات لصلاة الجنازة أربع في أكثر عند أكثر أهل العلم. هل يجوز رفع يدين؟ نعم، أنا أرفع يدي في كل تكبير، وبعض العلماء يقولوا ما في رفع يدي، لكن أكثر أهل العلم أنه كان يرفع يدي عند التكبير. الركعة الثانية لصلاة العشاء شعرت بقضاء حاجة ولكن يمكنني تكملة الصلاة، هل أكملها؟ نعم، إذا دخلت في الصلاة وبطنك مستريح وجسمك مستريح وكبرت تكبيرة الإحرام ثم بدأ الشيطان يلعب ببطنك، ما احنا بندعو، لما ندعو ربنا نقول في كل يوم كل ليلة وكل صباح نقول أول ما يدعو صبح أعوذ بالله السميع العليم، يقول النبي علمنا هذا، نعزم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفثه ونفخه وهمزه ولمزه، من نفثه ونفخه، من قالها ثلاث مرات ثم قرأ خواتيم سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا إلى آخر، نفعه الله نفعا عظيما بهذا الورد، لأن الشيطان يبي ينفخ، فإذا بدأ ينفخ لا تعبأ بخليه ينفخ، يقول لك البول يبي يجيك لا تعبأ به، حاول جهدك أن تستمر، إذا شفت الحالة ما فيها خير تنجس المسجد اطلع، ولكن احرص ألا تخرج بسهولة، لأنك إذا خرجت لقى الشيطان عليك فرصة، الشيطان بيدرسك ويدور مواضع الضعف فيك، يبحث عن مواضع الضعف فيك، فإذا لقاك ضعفت يبدأ يزد إيشي. يعني اللي حسب مني يدخل المسجد وهو ما عنده أي ريح للبول ولا يقطر على باله، وبعد ما يجي الصلاة يبدأ يجيله من جهة البول من جهة ده من جهة ده عشان يخرب عليه صلاته، فلا يعبأ الإنسان، وإذا أكمل الصلاة فصلاته صحيحة، وهو يدافع الأخبثين، لأنه إنما صلم داه الأخبثان وهو في الصلاة، لكن إنما لا يحل له أن يصلي أو يكره له أن يصلي إذا كان يدافع الأخبثان قبل الصلاة، إذا كان يدافع الأخبثان قبل الصلاة فلا يدخل الصلاة إلا بعد ما يستفرغ ما عنده، ما يستفرغ، لكن إذا دخل الصلاة يصلي كمل الصلاة. هل كان الرسول عليه السلام يصلي في مسجد القبلتين عندما، لا يا أخي ما كان في المسجد، الرسول عليه السلام عندما نزل تحويل القبلة من من من من من من من من من بيت المقدس إلى الكعبة، إلى الكعبة كان يصلي في هذا المسجد، كان يصلي في المسجد النبوي، وكان بنو سلمة يصلون في مسجد، وأهل قباء يصلون في مسجد، ولما انصرف الناس من الصلاة التي صلى فيها الرسول إلى القبلة إلى الكعبة، إلا راح بني سلمة رأوهم يصلون فنادى ألا إني قد صليت مع رسول إلى جهة الكعبة، فتحولوا وهم في المسجد إلى الكعبة، بدل ما كان ظهرهم جنوب صار ظهرهم شمال، تحولوا من الشمال إلى الجنوب وهم في صلاتين، سواء كانت العصر أو العشاء أو الفجر كأهل قباء طرفين فيهم أيضا، وكان أي صلاة اللي جاهم المبلغ اللي يبلغهم ويشهد أن الرسول صلى إلى الكعبة، فهذا المسجد اسمه مسجد قبلتين على أساس، مع أن هذا أيضا مسجد قبلتين، لأن كان بس النبي لما صلى ما صلى في الصلاة الواحدة إلى الشمال وإلى الجنوب، إنما أهل قبى صلوا من إلى الشمال وإلى الجنوب في صلاة واحد، وأهل مسجد بني سلمة اللي هو مسجد قبلتين كانوا صلوا نصف أول الصلاة إلى الشام وآخرها إلى الكعبة، وآخرها إلى الكعبة، لكن ما يعني فيسمى المسجد صار مسجد لهذا، وكان إلى وقت قريب حاطين له قبلة من جهة الشمال عشان بعض الجهلة يجي يصلي فيها إلى الشمال، كان في مسجده صلى الله عليه وسلم عندما تحول القبلة، كان يعني صلى في مسجده أول صلاة بعد. هل يجوز من المعلوم أن العلماء ورثة الأنبياء، هل يجوز للعالم أن يبايع أحدا في يومنا هذا؟ جيب أنت تعرف البيعة للمين؟ بيعة للإمام، ما هي بيعة لأي واحد تختار أنت وتبيعه، أنا قلت لكم حديث عمر بن الخطاب اللي في البخاري عن بيعة أبي بكر لما قال يعني إذا يقول نعسان فمن أعطى رجلا صفقة قلبه وثمرة قلبه أو صفقة يده يعني بايعه ثم جاء أحد ينازعه أطربوا عنق الآخر كائنا من كان. فأي بلد فيها حاكم يؤدي يقوم بشريعة الله سواء كان صالحا أو طالحا. أنا أحد كصالحا أو طالحا يعني أصلا ما يشترط في الإمام أن يكون مثل أبو بكر وعمر، ما يشترط في الإمام أن يكون مثل عثمان وعلي. الإمام ما دام يحافظ على الصلوات الخمس الحمد لله نعمة كبيرة جدا. إذا كان يتفضل ويقيم شريعة الله ويحط وضعه هذا نعمة فوق النعمة، هذا نعمة فوق النعمة. لكن حتى لو كان يقصر يفرض يزني يسرق يقتل يأخذ أموال البطل لا يجوز نزع اليد منه بحال من الأحوال. أما كونك تقول هذا عالم خلينا نروح نبيع فيعيش، وبعض الجاهلة من الصوفية وغيرهم يبيعون واحد يسمونه خليفة حقهم يبيعونه، هذا مش يبيعونه عليه. هذه مشكلة كثيرة لكنها سهلة. هذا يقول أنا جيت حطيت حذائي في مكان وجيت لقيت حذائي وأخذه في محل حذاء محله. أما بالنسبة أنا إذا أفتت نفسي أنا إذا لقيت حذائي موجود أطلحات وأروح لأهلي ولا أخذ حذاء أحد، ولو كان البيت بعيد أمشي حافي في الشارع ولا أخذ حذاء أحد، لأن اللي أخذ حذائي هذا يمكن غلطان تشبه إني شبه حذائه أو حتى لو كان عامدا، لأنه إذا كان غلطان يبي يرجع إذا تأكد منه بطول ولا قصر ولا من السنة بيرجع يحطه يلاقيك أخذته. سيصير أنت أخذت الحذاء اللي ما هو لك وأخذ حذاء اللي ما هو، أخذه خطأ وأنت أخذته عمد، وأخذه خطأ وأنت أخذته عمد. فالأحسن إذا جئت مكان حذائك فلم تجد احمد ربك واشكره واطلع حافي ويسر الله لك حذاء بدله ويخلف الله عليك. ما هي الشبهة التي يحلق بها يحتج بها الذين يحلقون لحاهم وحبذا لو قدمت لهم نصيحة؟ وش أقول لهم؟ وش الشبهة اللي لهم؟ ما لهم شبهة. اللي بيحلق لحيته ما بيحلق بشبهة، ما في شيء في الإسلام والشريعة يقول له احلق لحيته، ما في الأصل أوامر شرعية تجيز حلق اللحية في الأصل، فما هناك شبهة عشان يقول إن حلق اللحية شبهة، ما هناك شبهة لحلق اللحية. إنما هي من 100 سنة ما كان يوجد عربي ولا عجم يحلق لحية. يعني سنة 1900 بالتاريخ النصراني وإحنا الآن عام 99 و1000 بالتاريخ النصراني ما كان يوجد في بلاد العرب رجل يحلق لحية. إنما كان بعض الناس إذا انحرفوا عن الدين كالمعتزلة مثلا يأمر الحاكم الشرعي بحلق لحاهم عقوبة وتعزيرا لهم، يعزرهم بحلق اللحية. لكن لما جاء الاستعمار أو استخراب اللي أسميه واستولوا على بلاد المسلمين وصاروا يقلدونهم وبدوا يحلقون لحاهم ويحاولون يخرجون عن صور الرجال وصور ذا، صار اللي صار اللي تشوفوه. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول وده كلام مختصر عن المساجد 7 في المدينة المنورة. الواقع البخاري عنوان بعد ما ذكر يعني المسجد النبوي ومسجد قباء لم يذكر في المدينة غيرهما، ثم قال باب المساجد على الطريق اللي بين مكة والمدينة، وحدد كل مسجد صلى فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة. طبعا تحديده بالنسبة لنا لا نكاد نجهله تمام، نكاد نجهله لأن المسجد عند الشجرة والشجرة قد تقطع بعد سنة أو سنتين. المسجد كان الصحابة يعرفونه اللي كانوا حاضرين وعاصرين يعرفونه. الشجرة اللي عندها بيعة الرضوان لما رجعوا بعد سنتين بعد كم سنة صار أكثرهم لا يعرفون كانت، يعني الله ضيعها عن قلوب الناس. وطبعا في حماية لعقائد الناس من العامة وغيرهم، بعض الناس تعمل خصوصا لحديث عهد بإسلام كانوا يتمسح بها ويحسب بها بركة يلتمس منها شيء. ف فأما مساجد السبعة فأنا أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق أسند ظهره إلى سلع، هذا الجبل ده وجهه إلى الغرب وظهره إلى الشرق، وجهه أمام الجبل، أظن ما يسمونه جبل إيش اللي على خط على طريق الجامع على طريق سلطانه، وإلى طرف الحرة الغربية، وفيه ندقة بين الجبلين، بين الجبل الحرة وبين الجبل، يعني أرض وادي ما هي ما فيها حرة، ما هي طويلة، ما هي بعيدة. النبي وجهه هناك. إذا جاءت الصلاة صلى. تحديد أماكن سبعة صلى فيها النبي لا أعرف هذا في خبر صحيح. تحديد أماكن سبعة إن هذا المكان هو اللي صلى فيه، طبعا جيش، والمساجد السبعة كم كبرها، كم متر الوحدة؟ فهل تظن إن جيشا أو جماعة كثيرة جيش يصلون في هذه البقعة لعشرة أمتار وخمسة أمتار؟ ما يتأتى هذا. لكن طبعا مع طول الزمن وكثرة الخرافة بدوا يحددون المسجد. كان هنا مسجد قريب من باب من صار في توسعة المسجد الآن، كانوا يسمونه مسجد السيدة فاطمة، على أنها فاطمة زهراء بنت الرسول. ويا لما وجدوا صك الوقفية، فاطمة تركية لها كم سنة، مرة من الأتراك وقفت هذا المسجد ووجدوا على أنها لامرأة تركية، ما هي فاطمة الزهراء. وصاروا الناس يقول كانوا كل مسجد ستين فاطمة، يقول الناس كده. لكن البخاري لم يصح مسجد في المدينة غير مسجد النبي عليه السلام ومسجد قبة وأصلا مسجد بني معاوية اللي هو مسجد الإجابة، يسمونه مسجد الإجابة لأن النبي صلى فيه عليه السلام، هذا الموجود الآن. وما عدا ذلك لا أعرف في خبر صحيح تحديد مسجد معين. اللي توفي لو طفل يقول عمره 13 شهر، توفي في المستشفى ولم نتمكن من الصلاة عليه، فما دام لم يتفسخ يعني خلال يوم يومين ثلاثة، صلى عليه الصلاة الشرعية اللي هي التكبيرات الأربع على قبره، إن عرفت له قبر. وإن عرفت له قبر والعرفت والراح لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وادعي له اللهم اجعله فرطا واجعله ذخرا واجعله شافعا في أي مكان من الأرض. هذه أجبت عليها 100 مرة. يسأل عن كيفية الثناء والحمد لله في الدعاء. ما هو الثناء؟ الثناء المدح والحمد المدح. يعني تقدر تقول على الثناء حمد ويقول على الحمد ثناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل ويريد الصلاة فاتحة الكتاب. قسمت الصلاة في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فقال إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا على عبدي ولعبدي ما سأل. هذا طبعا الثاني. وطبعا قلت لكم من وقت قريب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في التهجد بالليل له حمد وثناء ما كان في غيره من الصلوات، يعني ما يكون في صلاة الفريضة. المعروف في صلاة الفريضة في السائل يسأل أنس وغيره: بأبي أنت أمي، سكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا الماء والثلج والبرد. لكن في صلاة الليل أول ما يقول الحمد لله: اللهم لك الحمد أنت قيوم، هذا حمد وثناء، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. اللهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنابت، كل هذا حمد وثناء الله عز وجل وتضرع وذلة إليه، وبك خاصمت وإليك حاكمت. اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صد. كان أكثر دعاء النبي في فتح توه الكلام اللي أنا أقوله ده عليه الصلاة والسلام. يسأل عن حكم الدين في بناء القبور المرتفعة أو المسواة بالأرض. أما تسوية القبور بالأرض فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بالقبور أن تسوى الأرض يعني ما ترتفع عن الأرض، إنما يوضع لها شيء من التراب بس يميز مكان القبر تمييز، إما على طريق التصحيح أو التسنين أو التسنين، ويضع حجر على رأس عند رأسه ليتعرف به قبر الميت وأهله، مثل ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجر عند رأس عثمان بن مظعون رضي الله عنه وقال أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وأبو الهياج الأسدي في صحيح مسلم يقول بعثني علي بن أبي طالب قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته، في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه قال أبعثك على ما بعثني عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. هذا يسأل يقول إن قلت اللي بايعوا النبي 73 عليه الصلاة والسلام وقلت إن اللي أجابوا قريش كانوا من المشركين، ما في تعارض، لأن اللي بايع اللي أجابوا كانوا في منازلهم في الشعب، منازلهم بعيدين عن محل الاتفاق والاجتماع، محل البيعة غير المحل المنازل حق الله أعلم.